إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالصحابة رضي الله عنهم ما وقع منهم من شيء من ذلك فالقول فيه أنهم مخطئون مجتهدون، فلهم أجر واحد. وهذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم موقفنا نحن المسلمين منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا نحن من الفاعل. فأما الحكم على الفاعل فقد سبق، وأن ما ندين الله تعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد منهم، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء الأجلة مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة. فهذا مقرر عند السلف، وهو الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الذهبي رحمه الله: وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب. وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه، بل ينبغي إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنه. وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعته في خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة. فأهل السنة يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. فهذه الآثار المروية في مساوئ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما هو كذب محض لم يقع منه، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه. وهذان القسمان كلاهما يجب رده. وأما القسم الثالث ما هو صحيح فماذا نقول فيه؟ الصحيح من ذلك هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لكن لا شك أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب فيه من معاوية رضي الله عنه، بل نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فكان الذي قتله أصحاب معاوية. فبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، ولكنهم متأولون. والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. هناك قسم رابع، وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل. فهؤلاء مع ذلك لا نعتقد فيهم

لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، كان كل واحد من هذه الأمور يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيها، بل يجب عليه فعل ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. فهذا إمام أهل السنة، وهذا قوله في من يعيب أو يطعن بواحد من أصحاب الرسول، وبتقريره لوجوب عقوبة من فعل ذلك وتأديبه. والسب المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء، فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحليها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة مبينا حكم استحلال سب الصحابة، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم. قال القاضي أبو يعلى تعليقا على قول الإمام أحمد حين سئل عمن شتم الصحابة فقال: ما أراه على الإسلام. قال أبو يعلى: فهذا يحتمل أن يكون قوله بمعنى ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم، فإنه يكفر بلا خلاف. إذن سب بعض الصحابة رضي الله عنه سبا يطعن في دينه وعدالته وكان ممن تواترت النصوص بفضله، فحكم من فعل ذلك أنه يكفر على الراجح لتكذيبه أمرا متواترا. أما من لم يكفره العلماء فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر ويستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، ولا يكفر بذلك الساب عندهم إلا إذا استحل السب. أما من زاد على الاستحلال كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم، وهذا ما تفعله الروافض، فهذا كفر لا خلاف فيه. وكفر مثل هذا الذي يتعبد لله بسب الصحابة وشتمهم كفر مثل هذا مما لا خلاف فيه. وأما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين، فقد مر بيان رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحبة. قال الإمام محمد في الرد على الرافضة: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. إذن الإجماع منعقد على فسق من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. الإجماع منعقد على فسقه، والفاسق لا يحمل عنه علم لأنه ساقط العدالة، فحينئذ يهدر ما أتى به ولا يلتفت إليه ويشنع عليه ويحذر منه، وهذا حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم فمما لا شك فيه أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينه، كأن يصف بعضهم بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير. قال: ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. فهذا كله مما يتعلق بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله عنها لها حكم خاص، فمن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد أجمع أهل العلم أنه يكفر. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فعن مالك رحمه الله قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. إذن الأدلة كثيرة على كفر من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي ظاهرة وصريحة، ظاهرة في حكمها، صريحة في دلالتها. منها ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءته، وتكذيب لله تبارك وتعالى الذي برأه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وعلق ابن حزم رحمه الله على قول الإمام مالك الذي سبق، فقال: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وفي هذا الرمي والسب لعائشة رضي الله عنها إيذاء وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى اختارها له، وما كان الله تبارك وتعالى ليدلس عليه فيها كما قال الصحابي رضي الله عنه. والوقوع في عائشة رضي الله عنها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيذاؤه كفر بالإجماع، لأنه كلام في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. وعائشة رضي الله عنها أتقى وأنقى وأسفى من ماء المزن رضي الله تعالى عنه. فعائشة رضي الله عنها برأها الله رب العالمين، ويتقرب إلى الله رب العالمين بزعمهم الروافض في سبها وتنقصها رضوان الله عليها. ومعلوم ما يقولونه في بقية أمهات المؤمنين، يسبونهن ويزعمون أنهن لم يكن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كنا من سراريه، ويتنقصون أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغضا وحقدا، كما هو معلوم عن أولئك القوم. وهذا حكمهم في طعنهم ورميهم عائشة رضي الله عنها، وهو مجمع عليه، أعني الحكم. فما حكم من يواليه، ومن يدعي أخواته، ومن يميل إليه، ومن يستجلبهم إلى ديار أهل السنة؟ ومعلوم عند الناس كافة أن العوام قد استقر في أنفسهم وتجذر في قلوبهم أن الروافض قوم سوء، وكان الرجل من العوام، وما زال كثير منهم يفعل ويقول إذا اجتهد في سب واحد قال: يا ابن الرفضي، يعني يا ابن الرافضي. فهذا موجود حتى عند العوام، ولا يعلمه كثير ممن يشتغل بالعلم. أطعن في الصحابة رضي الله عنهم وسبهم له لوازم خطيرة. قال مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحاب حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرع: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون يعني الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال رحمه الله: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وتحذير العلماء عام يشمل جميع الصحابة. تأمل قول الإمام أحمد: يذكر أحدا من الصحابة بسوء، وتأمل قول أبي زرعة: ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله. فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص، وممن ذكر واحدا منهم بسوء، وذلك دون الشتم أو التكفير، ثم في واحد منهم وليس في جميعهم، فماذا يقال في من سب أغلبهم؟ يترتب على سب الصحابة رضي الله عنه وعلى الكفر الذي ادعوه قد وقع منهم، وأن أكثرهم قد ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يلزم منه الشك في القرآن العظيم والأحاديث النبوية، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، فكيف يوثق بكتاب نقله الفسقة والمرتدون والعياذ بالله. ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة للقرآن، والبعض أخفى ذلك لأنهم يتعبدون بالتقية فهي دينهم، والتقية الكذب، بل هي الكذب الصراح. إذا كان ذلك كذلك بالنسبة للقرآن فهو من باب أولى بالنسبة للأحاديث، فإذا اتهم الصحابة رضوان الله عليهم في عدالتهم صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيها. ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن، فيقال لهم: يلزم من الإيمان بالقرآن الإيمان بما فيه، وفي القرآن أنهم خير الأمم، وأن الله لا يخزيهم، وأنه رضي عنه، إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى في الثناء عليه. فمن لم يصدق ذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن، وهو ناقض لدعواه. سب الصحابة رضوان الله عليهم يقتضي أن هذه الأمة عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم شر أمة أخرجت للناس، وسابقي هذه الأمة شرارها، ويكون خير القرون وهو القرن الأول كان من جملة كفار أو فساق فيكون شر القرون، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم. سب الصحابة رضوان الله عليهم لا يقع فيه من شم رائحة العلم ومن ذاق طعم الإيمان ومن غشى قلبه برد اليقين، وإنما يفعل ذلك الكفار والضالون والمنحرفون وأصحاب الآراء والأهواء. وكل ذلك كان لماذا؟ أما الروافض فقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم قد خانوا وارتدوا وبدلوا وغيروا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكفروهم جميعا إلا قليلا. وموقفهم من جبريل عليه السلام معلوم، فإنهم يقولون عنه خان الأمين، ويقولون إن الرسالة إنما كانت لعلي، فخان الأمين يعنون جبريل فذهب بها إلى محمد. والجواب وما مصلحة جبريل في هذا؟ ثم كيف يسقط الله تبارك وتعالى عن ذلك الذي وقع من المخالفة؟ هؤلاء قوم طمس الله على بصائرهم وأذهب الله تبارك وتعالى الفهم عنهم، فهم متخبطون على هذا النحو. وأما أهل السنة فيعتقدون وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، لما في ذلك من سلامة الصدور نحوه وعصمة الاعتقاد فيه وحفظ الدين والبعد عن مزالق الشيطان وتزيينه لسبيله الخبيث الذي يؤول بصاحبه إلى الطعن في أعراض الصحابة واتهامهم بالضلال واتباع الأهواء والتجريح به والطعن بعدالتهم ودينهم. وهو الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم والريب والشك بالدين المنقول إلينا والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. يعتقد أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه، وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات وكسب الحطام والحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية. كان معاوية رضي الله عنه يصرح على المنبر أنه ما قام ينازع عليا في الخلافة، وكان يصرح أن عليا أولى بالخلافة منه وإنما اجتهد. قال أنا ولي دم عثمان وأنا أريد أن يدفع لي بقتلة عثمان إلى غير ذلك. وكان إذا سئل في أمر من أمور الدين يشكل عليه، يرسل بالسؤال إلى علي رضي الله عنه ويرتضي قوله في دين الله جل وعلا. ولم يشهد القتال ما يزيد على 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وسائرهم اعتزل الفتنة ولم يشارك فيها. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا مأجورون، يدور أجرهم بين الأجرين والأجر الواحد، معذورون فيما حصل ووقع في الأمة من جراء اجتهادهم إذا كان بعضهم قد أخطأ في اجتهاده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أهل السنة يعتقدون تحريم سبهم والتجريح بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من قدرهم ويقلل من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنه. لقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعزيره وتأديبه مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه وخروجه عن الملة. وتلخيص ما مر في أمر السب أن مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم فسق وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه عن الملة وكفر. لكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريح، وذلك كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد موت نبينا ونبيهم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة والشك في براءتها من الإفك، فذلك وغيره

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله عز وجل من يخالف اتباع سبيلهم وعيدا شديدا. ورغب الله رب العالمين في اتباعهم بإحسان، وبين أنه طريق مرضات الله تعالى وطريق استحقاق الجنة والخلود فيها. لذلك قال أيوب: من قدم عليا، يعني على عثمان، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي رواية: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وعن حماد بن زيد رحمه الله قال: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا. أهل السنة يعتقدون تقديم المهاجرين على الأنصار، فقد قدمهم الله رب العالمين في كتابه العزيز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فقدم المهاجرين، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وكذلك قدمهم الله رب العالمين في قوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقدمهم الله رب العالمين في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فقدمهم الله رب العالمين، فأهل السنة يقدمونهم. الأنصار وقع منهم النصرة لله ورسوله ودينه، والمهاجرون وقع منهم النصرة لله ولرسوله ولدينه، وزادوا على الأنصار أنهم هاجروا وتركوا ديارهم وأرضهم وبلدهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار من حيث الجملة، لأنهم جمعوا رضي الله عنهم بين الهجرة والنصرة، ولكون العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين. وأهل السنة يعتقدون تقديم أهل بدر ممن شهدوا الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم أهل بيعة الرضوان، ويشهدون لهم بالفضل وعلو المكانة لما ثبت في حقهم على وجه الخصوص، وكذلك من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فيشهدون لهم بالجنة وعلو المكانة والتفضيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد عليهم الولاء والبراء، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم ونحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم وننصر من نصرهم ونخذل من خذلهم. والله تبارك وتعالى قد أخبر أنه رضي عنهم، فنسأل الله أن يرضى عنا بتوليهم وحبنا إياه، إنه على كل شيء قدير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.